حدثني زهير بن حرب حدثنا إسماعيل بن إبراهيم وحدثنا عبد بن حميد أخبرنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج وحدثنا علي بن خشرم واللفظ له أخبرنا عيسى بن عيسى عن ابن جريج قال أخبرني عطاء أن صفوان بن يعلى بن أمية أخبره أن يعلى كان يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليتني أرى نبي الله صلى الله عليه وسلم حين ينزل عليه. فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة وعلى النبي صلى الله عليه وسلم ثوب قد أظل به عليه معه ناس من أصحابه فيهم عمر إذ جاءه رجل عليه جبة صوف متضمخ بطيب فقال يا رسول الله كيف ترى في رجل أحرم بعمرة في جبة بعدما تمضخ بطيب؟ فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم ساعة ثم سكت فجاءه الوحي فأشار عمر بيده إلى يعلى بن أمية تعالى فجاء يعلى فأدخل رأسه فإذا النبي صلى الله عليه وسلم مخمره الوجه يغط ساعة ثم سري عنه فقال أين الذي سألني عن العمرة آنفا؟ فالتمس الرجل فجيء به فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما الطيب الذي بك فاغسله 3 مرات وأما الجبة فانزعها ثم اصنع في عمرتك ما تصنع في حج. وحدثنا عقبة بن مكرم العمي ومحمد بن رافع واللفظ لابن رافع قال حدثنا وهب بن جرير ابن حازم حدثنا أبي قال سمعت قيس يحدث عن عطاء عن صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه رضي الله تعالى عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالجعرانة قد أهل بالعمرة وهو مصفر لحيته ورأسه وعليه جبة فقال يا رسول الله إني أحرمت بعمرة وأنا كما ترى. فقال انزع عنك الجبة واغسل عنك الصفرة وما كنت صانعا في حجك فاصنعه في عمرك. وحدثني إسحاق بن منصور أخبرنا أبو علي عبيد الله بن عبد المجيد حدثنا رباح بن أبي معروف قال سمعت عطاء قال أخبرني صفوان بن يعلى عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل عليه جبة بها أثر من خلوق فقال يا رسول الله إني أحرمت بعمرة فكيف أفعل؟ فسكت عنه فلم يرجع إليه وكان عمر يستره إذا أنزل عليه الوحي يظله. فقلت لعمر رضي الله تعالى عنه إني أحب أن إذا أنزل عليه الوحي أن أدخل رأسي معه في الثوب. فلما أنزل عليه خمره عمر رضي الله تعالى عنه بالثوب فجئته فأدخلت رأسي معه في الثوب فنظرت إليه فلما سري عنه قال أين السائل آنفا عن العمرة؟ فقام إليه الرجل فقال انزع عنك جبتك واغسل أثر الخلوق الذي بك وافعل في عمرتك ما كنت فاعلا في حجك. صلى الله وسلم عليه. أولا هذا كتاب ابن جديد كتاب الحج وقد أتى به الإمام مسلم بعد الصوم ترتيبا لأركان الإسلام فإنه نظم كتابه أولا على أركان الإسلام فبدأ بالعلم الإيمان ثم بعد ذلك بالصلاة ثم الصيام ثم الصلاة ثم الزكاة ثم الصوم ثم الحج. بعد انتهى من الصوم أتى إلى الحج. قال كتاب الحج. أولا الحج أصله في اللغة هو القصد المتكرر إلى مكان بهدف ما. نقول حج المكان بمعنى أنه يعني أتى المرة تلو المرة. والمقصود بالحج إنما هو أعمال مخصوصة عبادة مخصوصة فيها أقوال وأعمال ومخصوصة في أوقات مخصوصة كما قال تبارك وتعالى الحج أشهر معلومات فلا يجوز إلا في أشهر الحج وهو عند بيت الله تبارك وتعالى بأعمال مخصوصة منها الطواف ومنها السعي ومنها الوقوف بعرفة ومنها رمي الجمار يعني أعمال مخصوصة لأقوال مخصوصة في يعني زمان مخصوص. قول الباب الذي الباب الأول ترجم له الإمام النووي بهذه الترجمة قال باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة وما لا يباح أي من الثياب والطيب وبيان تحريم الطيب عليه. هذا يعني في باب الحج جعل الإمام مسلم أول شيء بالنسبة للباس الإحرام لباس الإحرام والذي يباح للمحرم وما لا يباح فأتى بحديث أولا ابن عمر رضي الله تعالى عنه برواياته حديث ابن عمر أن رجلا سأل رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب ما الذي يلبسه فالنبي صلى الله عليه وسلم أتى بما لا يلبس أجابه بما لا يلبس المحرم من الثياب وليس بما يلبس، وذلك حتى يكون معروف يعني كل ما هو من محظورات الأحرام في اللباس. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلبس القمص، القمص جمع قميص، وهي ثوب يكون قصير الكمين وكذلك قصير تحت الركبة، هذا عادة القميص، ولا العمائم تغطية الرأس، ولا السراويلات السروال الذي يلبس في رجلين، ولا البرانس جمع برنس، والبرنس ثوب ولكن يكون له غطاء للرأس يعني ملصوق فيه كهيئة التي يلبسها أهل الغرب مغاربة، ولا الخفاف، الخف هو كل يعني حذاء في الرجل يغطي الكعبين، الكعبين البارزين على جانبي القدم، فهذا هو الكف، وما دون الكعبين هذا نعال، يعني ما دون الكعبين نعال، وما فوق الكعبين هذا خف. قال: ولا الخفاف. قال له: إلا أحد لا يجد النعلين، إذا ما يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أكثر من الكعبين، يقطع هذا الرقبة، رقبة يعني الخف، ويجعلها دون الكعبين حتى يصبح يعني يلحق بالنعال. ولا تلبس من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الوصف، يعني الصبغ بهذا الزعفران نبتة زهرة معروفة تعطي رائحة ولون معروف لون الزعفران، فهذا الثوب إذا كان زعفر يعني ثياب مثلا إحرام لا يجوز أن تصبغ أو تطيب بالزعفران ولا الورد. الورد كذلك زهرة نبتة إذا وضعت في الماء تعطي صبغ أصفر كذلك، لكن ليست لها رائحة يعني كالزعفران يصبغ بها الثياب تعطي صبغ. فيقول: أي ثوب مسه ورد أو زعفران فإنه لا يجوز. فالشاهد أن النبي أجابه بكل الألبسة التي تحرم في الإحرام، ولم يبقى في الإحرام بعد ذلك إلا أن يغطي يعني المحرم جسده بإزار حتى يستر العورة، ورداء يغطي الكتفين ليس فيه شيء يعني مخيط. فترك النبي نهي عن القمص والعماء والسراويل والبرانس كل هذا لأنها ثياب مخيطة تحيط بالجسم، فلا بد أن يكون يعني إزارا غير مخيط ورداء غير مخيط فقط، ولا لم يمسه شيء من العطر ولا من الصبغ، لم يصبغ بمثل الورد والزعفران وكذلك لم يعطر. رأيت أيضا الثانية: ما يلبس المحرم. قال: يلبس المحرم القميص ولا العمامة ولا البرنس ولا السراويل ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران ولا الصفين إلا أن لا يجد عليه فليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين. والرواية الثالثة: نهى رسول الله أن يلبس المحرم ثوبا مصبوغا بزعفران أو ورس، فقال: من لم يجد عليه فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت رسول الله وهو يخطب يقول: السراويل لمن لم يجد الإزار، والخفان لمن لم يجد النعلين يعني المحرم. هذا إذا كان إنسان لا يجد يعني إزار وليس عنده إلا يعني سروال فيلبس السراويل، هذا في حال الضرورة إذا لم يجد حل. فقال النبي: السراويل لمن لم يجد الإزار، ما وجد واحد ما وجد إزار فيقوم يلبس سروال، والخفان لمن لم يجد النعلين، يعني أنه يلبس الخفين لكن هل يقطعهما؟ حديث ابن عباس هنا مطلق إنه ما يقطعهما أكثر من كعبين، الجمع بين الأحاديث إنه ممكن يقطعها تكون مع يعني حديث ابن عباس. حديث جابر بن عبد الله الأنصاري قال: قال رسول الله: من لم يجد نعلين فليلبس خفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل. فهذا الحديث أيضا حديث جابر فيه بيان أنه في حال الضرورة إذا لم يجد الخفين لم يجد النعلين فليلبس الخفين، ولم يذكر من القطع، ولذلك ذهب بعض أهل العلم لأنه لا يقطع، لأن القطع كان قد يكون فيه تبديل وفيه يعني إتلاف للنعل، لكن ما دام أن النبي صحيح أنه لا حوط، ما دام أنه في حديث ابن عمر قال: فمن لم يجد نعلين يعني نعلين فليلبس الكفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، فهذا الحديث اللي هو المطلق هذا يحمل على هذا المقيد. أما حديث يعلى بن أمية رضي الله تعالى عنه برواياته يقول بأن رجل أتى النبي وهو بالجعرانة، الجعرانة مكان في يقع في في في في جنوب مكة، وكان النبي أثناء عودته من غزوة الحنين جاء النبي واعتمر، دخل مكة معتمرا صلوات الله وسلامه عليه. فجاءه رجل وهو بالجعرانة وعليه جبة، والجبة لباس خارجي يكون مشقوق في الوسط وبأزرار أو بحليب، ويكون عادة ضيق الكمين، وما زالت تسمى الجبة التي يلبسها يعني بعض الناس مثل البالطو الطويل، لابس جبة وعليها خلوق، الخلوق نوع من الطيب الغليظ السميك الذي يترك صفرة، يعني طيب لكنه ليس من الطيب مثل الشفاف الذي لا يترك لون، وإذا تطيبت به يقوم يترك لون في يعني في الجلد، أو قال عليه أثر الصفرة اللي هو أثر الخلوق. فجاء سأل النبي وقال كيف تأمرني أن أصنع في عمرتي؟ يقول أنا يعني أحرمت بالعمرة وأنا على هذا الحال الذي ترى، متمضخ بالخلوق يعني حاطط هذا العطر الثقيل هذا كثير على جسمه متمضخ به ولابس الجبة وقد أحرم العمرة. يقول فأنزل على النبي الوحي، يعني النبي سكت لم يجبه حتى أنزل الله تبارك وتعالى عليه الوحي، ثم لما سري عن النبي صلى الله عليه وسلم وكان منزل عليه الوحي يشتد عليه ويغط كغطية البكر، فلذلك كانوا يغطون النبي صلى الله عليه وسلم وقت الوحي، ثم لما سري عليه وانكشف قال تعالى نادى يعني الذي سأله. ويعلى يقول كان الذي صاحب النبي عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان يعني يصحب النبي في السفر، وكان في وقت الوحي كان يستر النبي بثوب يغطيه عن الناس. يقول فقلت يعلى يقول عمر وددت أني أرى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوحى إليه، فيقول لما جاء الوحي صلى الله عليه وسلم نادى يعلى قال تعالى وأدخل رأسه من تحت الثوب الذي يعني الذي غطي به النبي صلى الله عليه وسلم. يقول فرأيت النبي يغط الغط اللي هو نوع من إخراج النفس الشديد، ويقول كغطية البقر، البقر اللي هو يعني الغيل الصغير يعني الذي له سنة له صوت. يقول فلما سري عنه يعني رفع عنه يعني شدة الوحي وانقطع عنه الوحي، قال النبي أين السائل عن العمرة؟ ثم قال له اغسل عنك آثر الصفر، قال له كل هذا الخلوق اللي في جسمك اغسله عنك واخلع عنك جبتك، الجبة التي أحرمت فيها اخلعها عنك، ويلبس لباس يعني غير الجبة، واصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك، اصنع في العمرة الذي تصنعه في حجك يعني من التلبية طواف كما أنك يسوى الشعر. فالشاهد هنا في الحديث أن من فوائد هذا الحديث أنه لا يجوز الإحرام في الجبة ولا يجوز الإحرام في الخلوق، من وضع عطر العطر هذا سواء كان له يعني لون في الجلد أو ليس له لون في الجلد فإنه لا يجوز، إنما يجوز أن يتطيب قبل الإحرام كما سيأتي من حديث أم عائشة رضي الله تعالى عنها أنها كانت تطيب النبي قبل إحرامه، أما بعد الإحرام فلا. الرواية الثانية من رواية يعلى قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل وهو في الجعرانة وأنا عند النبي وعليه مقطعات يعني جوف على هذا الرجل وهو متضمخ بالخلوق، ومعنى متضمخ يعني مترسخ لا وضع هذا العطر كثير، فقال إني أحرمت بالعمرة وعلي هذا وأنا متضمخ بالخلوق، فقال له النبي ما كنت صانعا في حجك؟ قال انزع عنك هذه الثياب واغسل عني هذا الخلوق يعني أزل هذا الخلوق عنك، فقال له النبي ما كنت صانعا في حجك فاصنعه بعد ذلك في عمرك. والرواية الثانية أن يعلى قال لعمر رضي الله تعالى عنه ليتني أرى نبي الله حين ينزل عليه، ف فلما كان النبي بالجعرانة وعلى النبي صلى الله عليه وسلم ثوب قد أظل به عليه، معه ناس من أصحابه فيهم عمر، إذ جاءه رجل عليه جبة صوف، هنا بيان الجبة التي على رجل غير من الصوف، متضمخ بطيب، فقال يا رسول الله كيف ترى في رجل أحرم بعمرة في جبة بعدما تضمخ بطيب؟ فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم ساعة ثم سكت، فجاءه الوحي فأشار عمر بيده إلى يعلى بن أمية تعال، فجاء يعلى فأدخل رأسه فإذا النبي مضمر الوجه، وذلك أن الوحي يعني فيه صورة منه تكون شديدة على الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي صورة ما يأتيه الوحي يقول أحيانا يأتيه مثل صلصلة الجرس وهو أشده عليه، فيفتم عني وقد وعيت ما قال. وكانت أم المؤمنين تقول كان يوحى إليه في اليوم البارد شديد البرد، وإن جبينه لا يتفصل عرق، يكون جبين النبي يقول يتفصل عرق، والخط الخط قطع العروق، إذا قد قطع العرق ينفجر منه الدم، فيعني أن العرق مو يتضبط يتفصل ينفجر، كأنه عروق العرق مفتوحة يخرج منها العرق بغزارة. فهنا يقول رأيت النبي محمر الوجه أي من شدة الوحي عليه صلوات الله وسلامه عليه. يغط ساعة، ساعة جزء من الوقت يعني. ثم سري عنه فقال أين الذي سألني عن العمرة آنفا؟ فالتمس الرجل فجيء به، فقال له النبي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما الطيب الذي بك فاقصده ثلاث مرات، وقول النبي اغسله ثلاث مرات يعني حتى لا يكون أثر للطيب بعد ذلك، فأما الجبة فانزعها ثم اصنع في عمرتك ما تصنع فيها. والرواية الأخرى أن رجل أتى النبي وهو بالجعرانة قد أهل بالعمرة وهو مصفر لحيته، ومصفر لحيته بالطيب يعني مع أعطاء الطيب هذا الذي تمضغ به أصبحت اللحية فيها يعني شيء من الصفرة، ورأسه وعليه جبة، فقال يا رسول الله إني أحرمت بعمرة وأنا كما ترى، فقال انزع عنك الجبة واغسل عنك الصفرة وما كنت صانعا في حجك فاصنعه في عمرك. والرواية الأخيرة حديث أيضا يعلى، وقال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل عليه جبة بها أثر من خلوق، فقال يا رسول الله إني أحرمت بعمرة فكيف أفعل؟ فسكت عنه فلم يرجع إليه، وكان عمر يستره إذا أنزل عليه الوحي يظله، فقلت لعمر رضي الله تعالى عنه إني أحب إذا أنزل عليه الوحي أن أدخل رأسي معه في الثوب، فلما أنزل عليه خمره عمر رضي الله تعالى عنه بالثوب، فجئته فأدخلت رأسي معه في الثوب، فنظرت إليه فلما سري عنه قال أين السائل آنفا عن العمرة؟ فقام إليه الرجل فقال انزع عنك جبتك واغسل أثر الخلوق الذي بك وافعل في عمرتك ما كنت فاعلا في حجك. الباب الثاني باب مواقيت الحج والعمرة. حدثنا يحيى بن يحيى وخلف بن هشام وابو الربيع وقتيبة جميعا عن حماد، قال يحيى اخبرنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لاهل المدينة ذا الحليفة ولاهل الشام الجحفة ولاهل نجد قرن المنازل ولاهل اليمن يلملم، قال فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، فمن كان دونهن فمن أهله وكذا فكذلك حتى أهل مكة يهلونهن. المواقيت جمع ميقات، ومواقيت الحج هناك مواقيت مكانية ومواقيت زمانية. المواقيت المكانية هي الأماكن التي حددها النبي حول مكة لمن أتى إلى الحج إذا جاء هذا المكان أن يحرم منه ولا يجوز له أن يعني يجاوزه دون إحرام. وأما المواقيت الزمانية فهي أشهر الحج المعلومة وهي شوال وذي القعدة والحج، فلا يجوز لأحد أن يفرض على نفسه الحج في غير هذه الشهور، يعني لا يجوز إنسان يأتي في رمضان ويقول لبيك اللهم بحج، ما يجوز، لا ينوى الحج بالحج إلا من أول شوال، شوال كله، ذي القعدة كلها، ذي الحجة إلى يوم التاسع من ذي الحجة، هذا آخر يوم ممكن أن ندرك فيه إنسان الحج إذا أدرك الوقوف بعرفة، سواء كان في الليل في النهار أو في الليل، إذا أدرك عرفة كذلك في أي جزء من ليلة العاشر فقد أدرك الحج، بعد ذلك خلاص انتهى. يعني إذا بزغ فجر العاشر من ذي الحجة انتهى وقت الحج، يعني لمن سيدخل في الحج. فالآن هنا في هذا الآن المواقيت المكانية التي وقتها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا للحج والعمرة، المواقيت المكانية للحج والعمرة، أما المواقيت الزمانية للحج فقط، وأما العمرة فليس لها ميقات زماني، تؤدى في كل وقت، في كل وقت، في كل الأوقات. بعض أهل العلم يقول فقط إلا يعني في يوم يعني عرفة، لكن الصحيح أنها كذلك تؤدى في يوم عرفة. فهذه ما في لا وقت للعمرة، بل العمرة يعني في الزمان كله، في كل أوقات السنة، إلا الحج فلا يفرض إلا في شوال وذي القعدة والعشر من ذي الحجة. حديث ابن عباس في المواقيت المكانية قال: وقت رسول الله لأهل المدينة ذي الحليفة، هذول أهل المدينة، وذي الحليفة مكان يعني معروف الآن، أصبح يعني البناء وصله، يبعد عن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم نحو يعني 6 كيلومترات ميلين. وقت رسول الله لأهل المدينة ذي الحليفة ولأهل الشام الجحر، وهي بلدة مهجورة الآن بساحل البحر قريبة من بلدة عامرة الآن تسمى راس، ولأهل نجد قرن المنازل، قرن المنازل وكان يسمى قرن الثعالب، وهو يعني اللي هو القريب من الطائف، عند نزلة الطائف هذا المكان وهو معروف الآن، هذا لأهل نجد. ولأهل اليمن يلملم، بلدة يعني في جنوب مكة تسمى يلملم. قال النبي: فهن لهن، هن هذه المواقيت لهن لأهل هذا المكان، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، كل واحد يأتي إذا جاء من هذه الجهة، جهة نجد، وجاء إلى قرن المنازل يصير إحرامهن، واحد جاء من المدينة من عند ذي الحليفة يصير إحرامهن، واحد جاء من اليمن من عند يعني مار من هنا وجاء من هنا فيكون إحرامه منهم، وإن كان وإن لم يكن من أهل المكان، لكن إذا مر يريد الحج والعمرة ومر بهذا المكان لا بد أن يقف عند هذا المكان ويحرم بالنسبة الذي يريد أن يحرم به حج أو عمرة. قال النبي: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. وقول النبي ممن أراد الحج والعمرة يدل على أن الإنسان إذا كان ما هو مريد الحج والعمرة وإنما سار في طريقه، إما مجاوز هذا الميقات أو مجاوزه وذهب إلى مكة وهو لا يريد الحج والعمرة، فإن له أن يجاوزه دون إحرام. أما إذا كان يريد الإحرام يريد الحج والعمرة فلا يجوز له أن يجاوز الميقات إلا بأن يحرم من عنده. قال النبي: فمن كان دونهن فمن أهل، إذا كان هو داخل هذه دونها مثلا في الروحاء مثلا أو في جدة مثلا أو في ما يسمى برابر أو مستورة، في داخل هذه فعنده خلاص، فهذا يحرم من مكانه أهله الذي هو فيه، يعني لا يجب عليه أن يخرج إلى خارج إلى هذه المواقيت ويحرم منها، لا يحرم من المكان الذي هو فيه، لأن هذا داخل المواقف. فمن كان دونهن قال النبي فمن أهله، وكذا فكذلك، وكذا فكذلك كل واحد، هذا حتى أهل مكة يهلون منه، فأهل مكة إذا أرادوا الحج من يهل؟ يهل من بيته الذي هو فيه، ولا يجب عليه أن يخرج إلى المواقف مثل أقرب المواقف إلى قرن المنازل أو إلى لملم أو إلى هنا حتى يحرم هناك، ولكن أهل مكة يهلون منه. الرواية الثانية أيضا لحديث ابن عباس قال: